يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن تقدم لكم تعليقاً على كتاب البيوع من منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله تعالى ضمن الدورة العلمية في دولة تنزانيا. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أبرد. أحدهما ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز الالتقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. نعم، انتقل بعد ذلك إلى باب اللقطة واللقيط. اللقطة هي مال ضائع ضاع من صاحبه ويلتقطه غيره، هذا معنى اللقطة، مال ضاع من صاحبه ويلتقطه غيره. وأما اللقيط فهو الصغير من بني آدم لا يعلم من أبوه، يعني كأن نجد مثلا عند باب المسجد صغير رضيع مولود يبكي، لا ندري من أبوه ولا ندري من أتى به هنا، ويكون من بني آدم، لا يقال له لقيط إلا إذا كان من بني آدم. إذن عرفنا معنى اللقطة وعرفنا معنى اللقيط، سيبدأ المؤلف بذكر الكلام عن اللقطة، فذكر أنها على ثلاثة أضرب. أجمع العلماء على مشروعية الالتقاط في الجملة، ونقل الإجماع في ذلك ابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاء. فذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أضرب. الضرب الأول قال: ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، يعني الصنف الأول ليس من اللقطة، شيء في الحقيقة لا قيمة له عند أوساط الناس، عند أوساط الناس، لأن العبرة في ذلك هو وسط الناس، ليس الأغنياء ولا الفقراء، وسط ينظر في هذا الشيء لا تكون له همة عليه أو يحرص عليه، شيء عادي كأن يجد كما أشار المؤلف صوتا أو عصا مرمية لا يلتفت إليها في الغالب، أو وجد رغيفا كذلك. فمثل هذه الأشياء لا تكون لقطة، بمعنى لا تدخل في أحكام اللقطة، وهذا نقل فيه الإجماع، وإن كان في الحقيقة المسألة خلافية، لكن أكثر العلماء وجماهير الفقهاء على أن هذا الضرب ليس من اللقطة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وجد تمرة فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة وإلا لأكلتها. إذن لماذا امتنع من أن يأكلها؟ هل لأنها لقطة أو لأنها من الصدقة؟ ها؟ لأنها من الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه التي خصه الله بها أنه لا يأكل الصدقات، كما جاء في صحيح مسلم: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقات، فإنما هي من أوساخ الناس، فبنو هاشم لا تحل لهم الصدقة. فهو لما أخذ التمرة هذه تعتبر لقطة من حيث أنها مرمية في الأرض وشيء ضائع، لكنها ليس لها أحكام اللقطة، بدليل أنه كان يريد أن يأكلها، لو كانت لقطة لم تنع من أكلها لأنها لقطة، لكنه امتنع من أكلها لأنه خشي أن تكون من مال الصدقة، ومال الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته. هذا هو الدليل على أن هذه الأشياء ليس لها أحكام اللقطة، لكن كما أشرت العبرة والمعيار هو أوساط الناس، ليس الفقراء، لأن الفقير قد يجد التمرة فيفرح بها ويلتقطها لفقره، أما أوساط الناس لا يلتفتون إلى هذا، ومن باب أولى الأغنياء. إذن عرفنا الضرب الأول وهذا دليله، وقد أشرت أن طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على هذا الضرب أنه ليس من اللقطة كابن قدامة الحنبلي والقرطبي المالكي في كتابه الجامع، وأيضا النووي الشافعي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الضرب الأول ليس له أحكام اللقطة، فيأخذها ويتملكها ولا يعرفها، فإن وجد صوتا أو رغيفا أو تمرات يأخذه لا بأس، ليس لقطة، حتى المال القليل الذي يتعارف عليه الناس أنه قليل يأخذه ولا يعرفه، لأنه قليل لا تلتفت إليه همة أوساط الناس. الصنف الثاني أو الضرب الثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع، وضرب مثالا بالإبل، يقول هذه هي ضالة ضلت لكنها بقوتها تمتنع من السباع، تستطيع أن تفر أو أن تقاتل هذا الشيء، فلا يجوز لك أصلا أن تلتقطها. يعني الكلام هنا ليس هي لقطة أو ليست بلقطة، هذه لا يحل لك أن تلتقطها، اتركها لأنها تمتنع بنفسها. وسيأتي الحديث وسيذكره المؤلف لما سئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل، قال ما لك ولها، ما لك ولها. وهذا أيضا نقل فيه الاتفاق، لكن الاتفاق غير صحيح، بل الخلاف مشهور في ذلك، لا سيما أن بعض الصحابة خالفوا في ذلك، لكن هذا هو الصواب للحديث. وإذا جاء الدليل كما قال القائل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل أو معقل. الثالث والأخير ما سوى ذلك، يعني ليس من الأشياء الحقيرة ولا من الأشياء التي تمتنع، ما سوى ذلك. ما هو سوى ذلك؟ الذهب، الفضة، الملابس، كل هذه الأشياء يقال لها لقطة، أشياء ثمينة ليست حقيرة كما ذكر في الضرب الأول، وكذلك أيضا ليست من الأشياء التي تمتنع بنفسها كالإبل وغير الإبل، ما يكون شبيها بالإبل كالزرافة مثلا. فالصنف الثالث هذا الذي فيه أحكام اللقطة، فلهذا لما ذكره قال فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. يعني الواجب إذا وجد شيء من هذه الأمور، كان ذهبا، كان نقودا، كان فضة، كان ملابس، أشياء ثمينة، جواهر، جوالات إلى آخره، يأخذ هذا الشيء ويلتقطه. قالوا هذا هو الأفضل، لا تتركه، لأنه قد يأتي من يكون صاحب نفس ضعيفة فيأخذه لنفسه، لكن أنت عرفت أن هذه لقطة وأنك ستقوم بحقها فستعرفها سنة كاملة، وهذا هو الأفضل. قال المؤلف فيجوز التقاطه ويملكه، هذا بالاتفاق. ما هو؟ أنك لو عرفت هذه سنة كاملة ودار الحول يجوز لك أن تتملك هذا الشيء، يعني تستفيد منه. متى؟ بعد السنة. وهناك إجماع أيضا على السنة، نقله أيضا جمع من أهل العلم، أنه بعد السنة ينتهي التعريف ويحل لك أن تستفيد من هذه اللقطة. وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر والبغوي وابن رشد، وكذلك نقله أيضا من الفقهاء والعلماء النووي والقرطبي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ماذا؟ على أن التعريف يكون سنة كاملة، بعد السنة تتملك. ونقلوا الإجماع أيضا على التملك، أنه يكون بعد السنة، يعني الإجماع من جهتين، جواز التملك ويكون بعد سنة، هذه مجمع عليها وهذه مجمع عليها. والذين نقلوا الاتفاق على جواز التملك بعد سنة ابن رشد المالكي، وكذلك أيضا النووي الشافعي. اقرأ الحديث. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: عرف عفاصها ووقاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، ماها زقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. نعم. ساق الحديث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الجهني، وفي هذا الحديث وهو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها، يعني أنت أيها الملتقط انظر العفاص واعرفه جيدا حتى تصفه للناس. ووكاءها، ما معنى العفاص؟ العفاص هو الوعاء الذي يكون فيه المال، يقال له عفاص. والوكاء هو الخيط الذي يربط به هذا العفاص، هو كالكيس أو من الجلد ثم يربط في أعلاه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الوكاء المقصود به الخيط الذي يربط به العفاص، فأنت تعرف ذلك وتضبطه. حتى لو جاءك شخص وقال: أنا صاحب هذه اللقطة، بلغني أنك تعرفها، أنا صاحبها، فتقول له: ما هي اللقطة؟ فيقول: هي مال. فيقول: جيد، مال، كم هو؟ كذا كذا. ما هو العفاص؟ ما لونه؟ ما الوعاء؟ كذلك الوكاء من أي خيط؟ فإذا أتى بالأوصاف كما هي تعطيها. لهذا من الخطأ أن الإنسان إذا أراد أن يعرف لقطة يقول: وجدت 5000، من صاحبها؟ كل الناس يقول: نحن أصحابها. لكن لا تتكلم عن صفات هذه اللقطة، نوع العملة وعدد العملة، وهل هي من الفئة 500 أو 1000 أو 10000، لأن الناس فيهم ضعف والأمانة في الناس قليل، كما قال أبو بكر الصديق، قال: إن الأمانة في الناس قليل، رضي الله عنه. إذن هذا هو المقصود عندما قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. جاء في بعض الروايات أنه أمره أن يعرف 3 سنوات، وهذا الذي جعلني أذكره حتى لا يقال كيف أن بعضهم نقلوا الاتفاق. هو في الحقيقة من نظر في هذه الروايات ليست محفوظة، الرواية المحفوظة الصحيحة عرفها سنة، لأن الحديث جاء من حديث زيد بن خالد وجاء من حديث أبي بن كعب. الشاهد: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني يجوز لك أن تتملكها بعد السنة. فسئل بعد أن بين أحكام اللقطة، سئل عن ضالة الغنم. فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني التقط ضالة الغنم، لا بأس من التقاطها، لأنه إذا لم تلتقطها سيأخذها الذئب، فهي إما لصاحبها وصاحبها قد ضلت عنه، أو لك وأنت قد وجدتها، أو أنك تتركها فيأكلها الذئب. فما هو الأحسن، يأكلها الذئب؟ الجواب: لا، فيأخذها ويستفيد منها. بل قالوا: يتحتم عليه الأمر إذا كانت هذه الضالة في مكان يجزم ويتيقن أنها سيأكلها الذئب وستهلك في مكان مهلكة. أما إن كانت في مكان لا يغلب عليه الظن فلا يتحتم عليه أنه يلتقطها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فيه مشروعية التقاط الغنم، لأن الغنم ليست من الصنف الثاني، فالصنف الثاني هي الإبل وما كان على شاكلتها، تمتنع من صغار السباع، ما تمتنع من كل السباع، يعني الأسد مثلا يستطيع أن يأكل الناقة أو يأكل البعير، لكن صغار السباع كالكلب أو الثعلب أو شيء من ذلك أو الضبع. ثم سئل عن الإبل، فضالة الإبل، فقال ما لك ولها. في بعض الروايات غضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا السؤال واحمر وجهه، ما لك ولها، معها سقاؤها ومعها حذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. يعني في الغالب هذه الناقة عندها الماء، لأنها الله عز وجل جعل لها خاصية أنها تحفظ الماء لمدة طويلة، وكذلك أيضا عندها ما يجعلها قوية في السير وفي السفر وفي الذهاب والإتيان، وهو الحذاء، جعله حذاء، والمقصود بها خفاف الناقة، وترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. لأن هذا معروف ويعرف ذلك أهل الخبرة من أهل الإبل، أن الناقة أو البعير أو الإبل عموما يتفلتون ويشردون ويبقى أيام، ثم بعد ذلك يلقاه ربه، لأن الإبل لا يحب البقاء في مكانه. وقد ذكرنا حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يشبه تفلت القرآن بتفلت الإبل، فقال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، يعني في رباطها. إذن هذا هو المقصود من هذا الحديث، وهو التقسيم والتفريق بين ضالة الغنم وبين ضالة الإبل، كما فرق عليه الصلاة والسلام بين الصلاة في مرابض الغنم وفي مبارك الإبل، وكما فرق أيضا في الوضوء من لحم الإبل ولحم الغنم. لما سئل عن لحم الغنم أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أصلي في مرابض الغنم؟ قال إن شئت صلي. أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا، فنهى عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاث مسائل، وتسمى مادة الفروق الفقهية. فرق النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل، بين الإبل والغنم في اللقطة، وفرق بين الإبل والغنم في الوضوء، وفرق بين الإبل والغنم في الصلاة، تصلي في مرابض الغنم ولا تصلي في مبارك الإبل. لماذا لا نصلي في مبارك الإبل؟ ما السبب؟ ما العلة؟ ويجوز أن نصلي في مرابض الغنم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت الإبل من الشياطين، خلقت، وليس المقصود أن الشياطين في المبارك. ما معنى خلقت الإبل من الشياطين؟ ليس المراد أن مادتها من نار، لأن إبليس خلق من نار، ليس هذا المراد. الشيطان هنا بمعنى الشيطنة، فالإبل فيها طبع، وهذا الطبع أنها تهيج، وإذا هاجت قد تقتل وقد تبرك عليك وأنت تصلي. فكلمة شيطان هنا ليس المراد بها الجن أو إبليس، لأن الشيطان تستخدم في الإنس وتستخدم أيضا في الجن، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض غرورا، فسمى الله عز وجل الإنس شياطين. ما المقصود هنا؟ يعني من الشيطنة والبعد، فالإنسان قد يكون كالشيطان من حيث أنه يعصي الله عز وجل ويفسد ويفعل. فهنا الشياطين أو الإبل خلقت من شياطين أو من الشياطين، أي بمعنى فيها من القوة وفيها كذلك من الهيجان، قد يكون سببا في قتلك، فلا تصلي في مباركها، قد تبرك عليك وأنت ساجد. ليس لأن مكان المبارك فيه بولها وفيها غائطها، ما يتعلق ببهيمة الأنعام وما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، والدليل قال صلي في مرابض الغنم، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مرابض الغنم مع أن بولها وروثها موجود، لكنه طاهر لا يضر الصلاة. إذن هذا هو المراد، هذا هو المراد، أنه يخشى على المصلي من أن تصيبه، أن تصيبه هذه الإبل. ذكرنا أنه يجوز أن يتملك، أليس كذلك؟ لو جاء صاحبها بعد أن تملكها، يعني أخذ اللقطة وعرفها وعرفها سنة كاملة، بعد السنة قال الحمد لله الآن سأستفيد من هذه اللقطة، استفاد منها واستهلكها، جاء صاحبها قال بلغني أنك تعرف كذا، هذه لي وهي كذا وكذا وصفاتها كذا وكذا، فعرف أن هذا هو صاحبها، فما هو الحكم في هذه الحال لو جاء صاحبها؟ أجمع العلماء على أنه يضمنها، يعني يردها إلى صاحبها، لأنها حقه، لأنها حقه، فيجب أن يردها إلى صاحبها. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، على رأس هؤلاء ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد، لكن ذكروا أن الذي خالف فقط في هذه المسألة هم الظاهرية، داود الظاهري وابن حزم الظاهري، فبعضهم لا يلتفت إلى خلافهم، وبعضهم يقول هو مذهبهم، لكن جماهير الفقهاء وجماهير العلماء والأئمة الأربعة على هذا القول أنه يضمن. نعم. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. نعم، هذا ما يتعلق بأحكام اللقيط، لأنه انتهى من أحكام اللقطة، وقد بينا معنى اللقيط وقلنا هو الصغير من بني آدم لا يعلم من أبوه، يعني أن أمه تنبذه في الأرض ترميه عند مسجد أو عند بيت فيكون منبوذا في الأرض. هذا اللقيط يجب على المسلمين التقاطه، لأنه من المسلمين ولا يجوز تركه هكذا وهو في بلاد أهل الإسلام، لهذا قال والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. والدليل على ذلك ما حصل في زمن عمر رضي الله عنه، كما في موطأ الإمام مالك بسند صحيح، أن رجلا وهو سنين أبو جميلة، سنين أبو جميلة، جاء إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين وجدت هذا منبوذا، فقال ما حملك على أن تأخذ هذه النسمة؟ فقال يا أمير المؤمنين أخذتها ووجدتها ضائعة، يعني هذه الروح أو هذه النسمة. فقال عمر بعد ذلك، أو سكت عمر وكأنه شك في الرجل، فإذا برجل آخر يقول يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، يعني هذا الرجل أنا أعرفه وهو صالح. جاء في الحديث نفسه قال فقال عريفه، هكذا فقال عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. ما معنى قال عريفه؟ عمر لما دون الدواوين وكان يقسم للمسلمين من بيت مال المسلمين، جعل العرفاء لكل مجموعة، جعل عريفا يعرف هؤلاء المجموعة ومن هم، وهو الذي يعطيهم المال، فهذا الرجل كان معه هذا العريف فهو من مجموعته فعرفه. فعمر لما قال لما أخذت هذه النسمة، يعني ماذا التقطت هذا الولد، شك في شأنه عمر، وكأنه يقول لعل هذا ولده، وزعم أنه لقيط حتى نعطيه من بيت مال المسلمين. فبدأ عمر يسأله، فلما قال العريف يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال هكذا؟ قال نعم. قال إذن هو حر، يعني هذا اللقيط هو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، يعني من بيت مال المسلمين. فهذا دليل على أن الالتقاط لا بد منه، ومن الذي ينفق عليه؟ من بيت مال المسلمين. وأثر عمر يدل على ذلك وهو أثر صحيح أخرجه مالك في الموطأ. فإن تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله، يعني لا يوجد مثلا في الدولة أو عند ولي الأمر ما يكون بيتا أو مأوى أو دارا لهؤلاء اللقطاء، فهنا يجب على من علم بحاله ورأى هذا اللقيط أن يأخذه ويتكفل به، لأن هذا كما أشرت فرض على الكفاية. فإن لم يقوموا به جميعا رأوه وتركوه كلهم آثمون، لأنه يجب أخذه والنفقة عليه وهو حر ليس عبدا، وقد أجمع العلماء على أن اللقيط حر. وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله، والقصاص من الأحناف، وابن هبيرة من الحنابلة، وكذلك نقله أيضا من العلماء ابن حزم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. يقول السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه منهج السالكين: باب المسابقة والمغالبة، وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فدحر مطلقا، وهو النوع الثالث بحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافل، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك إلى باب المسابقة والمغالبة. المسابقة معروفة عندنا جميعا، يتسابق اثنان، فهي مجاراة بين اثنين فأكثر لمعرفة من الذي سيكون السابق، كأن يتسابق اثنان على فرسين، هذا يقود فرس وهذا يقود فرسا فيتسابقا، هذه المسابقة. هذه المسابقة لها أحكامها، ولهذا ذكرها المؤلف في هذا الباب. أولا، هل المسابقة مشروعة وما الدليل على ذلك؟ نعم، المسابقة مشروعة، ولهذا الله عز وجل ذكر في القرآن رباط الخيل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن له ناقة وهي العظباء، وكانت تسابق وكانت لا تغلب ولا تسبق، إلى أن جاء رجل أعرابي ومعه قعود، يعني الشاب من الإبل، فتسابق هذا القعود مع العظباء فسبقها، فدخل شيء من الحزن في المؤمنين، فقالوا: سبقت العظباء وهي ما تسبق. فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، يعني أمور الدنيا وإن ارتفعت وارتفعت ففي الأخير لا قيمة لها ولا بد أن توضع، ومعروف أن خاتمة الدنيا هو الفناء. فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. فالعظبة كانت لا تسبق، ها هي الآن سبقت. إذن هذه كلها أدلة على المسابقة والدليل على أنها مشروعة، وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة من أسلم يتناضلون، يعني يرمون بالسهام، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام فهو أبوهم. وهذا في البخاري، كل هذه النصوص دليل على المسابقة، وجاء عنه في الصحيحين أيضا أنه كان يسابق بين الخيول عليه الصلاة والسلام من كذا إلى كذا، خيول مضمرة وخيول غير مضمرة، من الحفياء إلى مسجد بني زريق، وهذا في الصحيح. إذن هذه النصوص كلها تدل على أصل المسابقة. ماذا يقول المصنف في هذه المسابقة؟ يذكر أنها على ثلاثة أنواع. النوع الأول يجوز بعوض وغيره. العوض هنا المقصود به الرهان، يتراهنان، فيأتي أحدهم ومعه فرس ويقول لآخر ومعه أيضا فرس: أتراهنني؟ أضع 100 ريال وأنت تضع 100 ريال، فمن سبق الآخر أخذ 200. هذا ظاهره أنه قمار، أليس كذلك؟ هذا مباح لكن بشروطه. لهذا انظروا ماذا يقول المؤلف، يقول: وهي مسابقة الخيل والإبل، وقد ذكره وقرأه القارئ: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف هي الإبل، والنصل هي السهام، والحافر هو الخيل. ولهذا في أول الباب ذكر هذه الثلاثة: الخيل المقصود بها الخف الذي ورد في الحديث، الخيل المقصود بها الحافر الذي ذكر في الحديث، والإبل المقصود بها الخف، والسهام المقصود بها النصر. لا سبق يعني لا رهان إلا في هذه الثلاثة الأمور. لماذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم فقط في هذه الثلاثة؟ قالوا: لأنها تعين على الجهاد في سبيل الله، تكون على الخيل وترمي بالسهام وتكر أيضا وتفر بالإبل إلى آخره، فيها كر وفيها فر وفيها تعليم جهاد، وكل هذه من أمور الجهاد. فكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله أباح النبي عليه الصلاة والسلام فيه الرهان. هذا هو ظاهر كلام المؤلف. حتى نعرف هل هذا هو الصواب أو أن المسألة فيها خلاف أو ليس فيها خلاف، عرفنا ظاهر كلام المؤلف أنه يبيح الرهان في هذه الثلاثة الأمور. قبل أن نذكر الخلاف فيها نريد أن نحرر محل النزاع. عندنا صورتان أجمع عليهما العلماء على جوازهما، وهما في الرهان. الصورة الأولى أن يضع أحد المتراهنين هو المال فقط والآخر لا يضع المال، فيقول: يا فلان تسابقني، سأعطيك 100 ريال إذا سبقتني. إذن المال يكون من إيش؟ من أحدهما، لا يكون من الاثنين. فيقول: تسابقني، إن سبقتني لك 100 ريال، أما إذا لم تسبقني فلا أريد منك شيئا. فيتسابقا، فإن انتصر أو سبق هذا الذي أعطى المال فماله في جيبه، وإن انتصر الآخر وسبقه أعطاه 100 ريال. قال الفقهاء: إذا كان الجعل أو السبق أو هذا المال من أحدهما فيجوز بالإجماع، فإن سبقه الآخر يعطيه هذه 100 ريال ويجوز بالإجماع. إذن هذه الصورة متفق عليها. تسابقني يا فلان؟ قال: نعم. كم تعطيني؟ 100 ريال إذا سبقتني. فسبقه فأعطاه 100، جازت هذه الصورة بالاتفاق. وممن نقل الاتفاق ابن حزم كما في مراتب الإجماع، ونقله أيضا ابن رشد كما في بداية المجتهد، ونقله أيضا القرطبي كما في الجامع لأحكام القرآن. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذه الصورة. إذن عرفنا الصورة الأولى وأنها محل اتفاق. الصورة الثانية وهي أيضا محل اتفاق، أن يأتي شخص خارج المتسابقين، كأن يرى اثنين على فرسين، هذا معه فرس وهذا معه فرس، ويقول: من سبق منكما سأعطيه 100 ريال، وهو ليس مع المتسابقين، كولي الأمر مثلا. ولي الأمر يقول: إذا سبقت يا فلان أنت أو هو سأعطيكم 1000 ريال، إذن هنا هذا الجعل أو هذا المال من خارج المتسابقين، كذلك هذه الصورة مباحة بالاتفاق وأجمع العلماء على جوازها، والذين نقلوا الصورة الأولى نقلوا الإجماع فيها هم أيضا الذين نقلوا الإجماع في هذه الصورة، ابن حزم وابن رشد والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا نقل الاتفاق على هذه الصورة، وسبقه أيضا النووي رحم الله الجميع. عرفنا الآن صورتين أجمع العلماء عليهما، الآن نريد المسألة التي فيها الخلاف. ما هي المسألة التي فيها الخلاف؟ هي التي ذكرها المؤلف، لكنه ذكر الراجح، قال هذا الراجح أنه يجوز أن يدفع الطرفان الرهان، هذا يدفع وهذا يدفع، فمن سبق أخذ المال كله. ما الدليل على ذلك؟ الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد في المسند والثلاثة، يعني أبا داود والترمذي والنسائي. هذا دليل من الأدلة، والأدلة أكثر من ذلك. فمن الأدلة التي استدل بها أيضا المؤلف، وهو في الحقيقة هذا القول قال به قليل من العلماء، هي رواية عن أحمد وانتصر لها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن سعدي، قليل من العلماء هم الذين قالوا بجواز إخراج الرهن من الطرفين، لكن ليس في كل شيء، وسيأتي التفصيل لأن المؤلف سيذكر أنواعا، وقد ذكر النوع الأول ونص على الإبل والخيل والسهام. من الذي حرم ذلك وقال لا يجوز؟ المالكية أطلقوا التحريم، لا يجوز مطلقا شيء من هذا المال. وأكثر العلماء كالشافعية والأحناف والحنابلة يجوزون بشرط. ما هو الشرط؟ قالوا أن ندخل فرسا غير الفرسين، يتسابق مع الفرسين. كيف هذا؟ قالوا هذا الفرس الأول وعليه الفارس، وهذا الفرس الأول وعليه الفارس، هذا سيدفع 100 ريال وهذا سيدفع 100 ريال، حتى نحلل هذه الصورة ونجعلها حلالا ندخل فرسا ثالثا لا يدفع شيئا، صاحب الفرس الثالث لا يدفع شيئا، أو الفارس على فرسه الثالث إنما يدخل معهم، ويكون كذلك فرسه كفءا، يعني فرسا مثل هذه الخيول عنده قدرة على المسابقة، ما يكون فرس ضعيف. لماذا؟ حتى يكون الأول والثاني عندهم من الهمة والركض والقوة، فليس غرضهم فقط المال، غرضهم أن يتسابق مع فرس، هذا فرس وهذا فرس وهذا فرس. أما إذا كان فقط فرسين قالوا سيكون الغرض هو المال، فندخل ثالثا لا يدفع شيئا فنحلل الصورة. من أين لكم هذا؟ ولماذا اشترطتم إدخال فرس ثالث؟ قالوا لأنه جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود كذلك في سننه وعند ابن ماجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فهذا مباح، وإن كان يأمن أن يسبق فهذا قمار، هكذا كما في سنة الإمام أحمد. يعني إن كان هذا الفرس قويا وقد يسبق بقوته فلا بأس يسابق معهم، فإذا انتصر صاحب الفرس الذي لم يدفع شيئا يأخذ المال له، مال الأول والثاني، وإذا انتصر أحد المتسابقين أخذ مال الآخر. أما هذا الفرس الذي أدخل بينهم لا يخسر شيئا، إما أن يأخذ المال وإما أن يخرج بغير خسارة. قالوا إذن هذه الصورة تسمى المحلل، أدخلنا فرسا ليحلل المسألة ويجعلها حلالا. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، وهذا القول إنما صح من قول سعيد بن المسيب رحمه الله تابعي فقيه من العلماء هو الذي أفتى بهذه الفتوى فتبعه جمهور العلماء، إلا أن الفقهاء وأكثر الفقهاء يروونه حديثا، وهو حديث في مسند أحمد لكنه ضعيف لا يصح، بل كان ابن معين يقول هذا باطل، وهذا هو الصحيح أن فيه نكارة ولا يصح ولا تقوم به حجة، بل الأصل والصواب ما قرره المؤلف. لماذا؟ لقوة النص لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، هذا نص وهو صحيح، فنبقى على الأصل أنه يجوز أن يتسابق، لكن بشرط أن تكون في هذه الثلاثة الأمور فقط، لأنها تعين على الجهاد في سبيل الله. وبعض العلماء ومنهم المؤلف توسع، هنا لم يتوسع، هنا اكتفى بذكر الخيل والإبل والسهام وذكر أن هذا هو النوع الأول. في بعض كتبه خارج المنهج له كتاب اسمه الإرشاد في الأحكام، ذكر رحمه الله أنه يجوز أن نقيس المسابقات في العلم، مثلا الركض على الأقدام، المصارعة، يجوز أن نتصارع، أنت تضع مالا وأنا أضع مالا، لأن هذا يعين على الجهاد، أليس كذلك؟ وهذا قول شيخ الإسلام تيمية، المؤلف استفاد ذلك من شيخ الإسلام ومن تلميذه ابن القيم، لأن شيخ الإسلام تكلم عن هذه المسألة وأطال النفس في نصرتها وفي جوازها، وجاء ابن القيم وتوسع كثيرا ممكن أكثر من 50 صفحة وهو يتكلم فقط عن هذه المسألة في كتابه الفروسية، له كتاب نفيس جميل من أجمل كتبه اسمه الفروسية، تكلم عن هذه المسألة هل يجوز أو لا يجوز، فنصر هذا القول وأتى بعشرات الأدلة في نصرة هذا القول، ثم رحمه الله أكد ذلك وقال هذه المسألة مجمع عليها عند الصحابة وعند التابعين، مجمع عليها، ما نعرف أحد خالف من الصحابة، فنقل إجماع الصحابة، أعني ابن القيم، فهو يحتج بالنصوص وبالأدلة ويقول أيضا معنا الإجماع، الصحابة كانوا يفعلون ذلك. ما الدليل؟ قال أولا جاء في حديث ركانة عندما صارعه النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وعند عبد الرزاق وحسنه الإمام الألباني، أن ركانة جاء قبل أن يسلم فصارع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن صرعتك ماذا تعطيني؟ قال أعطيك شاه، وأنت ماذا تعطيني؟ قالوا فحصل الصراع على الغنم فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ الشاه، فقال مرة أخرى يا محمد فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرة ثالثة يا محمد فصرعه وأخذ 3 شياع عليه الصلاة والسلام، فقال ركان ماذا أقول لأهلي؟ سأقول شاه أكلها الذئب والشاه سقطت وتكسرت، والشاه الثالثة ماذا أقول لهم؟ قال خذ شياهك، ما كنا لنجمع عليك الصرع مع الغرم، يعني صرعناك ونأخذ غنمك، لا خذ الغنم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الغنم. شيخ الإسلام استدل بهذا وابن القيم استدل به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صرعه وأخذ الغنم، فكانت المصارعة على الغنم. أبو بكر الصديق في مسند الإمام أحمد راهن المشركين من سينتصر، الفرس أم الروم؟ المشركون قالوا الفرس، لأن الفرس كانوا عباد النار، هم أقرب إلى عباد الأوثان، فكانوا يحبون أن ينتصر الفرس، والمسلمون أحبوا أن ينتصر الروم أو أن تنتصر الروم، لأنهم أهل كتاب أقرب إليهم، غلبت الروم في أدنى الأرض. فكان أبو بكر الصديق لما نزلت هذه الآية وقبل ذكر المدة والعدد، وهو لا يدري كم متى سينتصر، لأن الله عز وجل ذكر أنهم سينتصرون ومن بعد غلبهم سيغلبون، يعني سينتصر الروم على الفرس، فأخبر أبو بكر الصديق المشركين أن الروم ستنتصر، فقالوا إذا انتصرت الروم فلك كذا وكذا، وإن انتصرت الفرس فلنا كذا وكذا، فرضي أبو بكر بذلك فكان رهانا، فانتصرت الفرس فأخذوا الرهان على أبي بكر الصديق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المدة 5 سنوات، وانتصرت الروم بعد 10 سنوات، لأن الله قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فانتصروا بعد 10. أبو بكر ما كان يعلم المدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو زدت في المدة، يعني عند الرهان. قالوا هذا دليل أيضا، وهو له علاقة بالجهاد وله علاقة أيضا بالمشركين، من حيث أننا نبغضهم وأننا ننتصر عليهم. ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، وهو حديث صحيح. واقرأوا في كتب التفسير في سورة الروم ستجدون الحديث، وأخرجه أحمد في المسند، وهو عند البخاري أيضا في خلق أفعال العباد بسند صحيح على شرط الشيخين، وهو رهان دفعوا مالا، ودفع أبو بكر الصديق مالا رضي الله عنه. وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، أو قل بسند حسن، نعم، لأنه من طريق سماك بن حرب يرويه عن عياض الأشعري، والسماك صدوق، أن الصحابة في معركة اليرموك، وكان القادة أبو عبيدة ابن الجراح ومعه خالد بن الوليد ويزيد ابن أبي سفيان، كلهم صحابة فضلاء رضي الله عنهم ومن المجاهدين، ومعهم أبو عبيدة، لما انتصروا على الروم ماذا حصل؟ جاء شاب إلى أبي عبيدة فقال له أبو عبيدة: أتراهنني على الفرس؟ أتراهنني يعني رهن سيدفع مالا. فرضي ذاك الشاب وقال: لكن لا تغضب مني يا أبا عبيدة، يعني إذا سبقتك لا تغضب مني. فإذا بأبي عبيدة يسبقه رضي الله عنه، حتى قال راوي الحديث: فرأيت أبا عبيدة رأيت عقصتيه الشعر الضفائر وهي تنقزان، لأنه على الفرس تتحرك هذه الضفائر. فقوله أتراهنني، قالوا هذا دليل، الصحابة عرفوا الرهان وعملوا به. وفي الحقيقة الأدلة قوية وصريحة، والجمهور هم يجيزون الصورة في الجملة، لكن قالوا لا بد من إدخال فرس ثالث يسمى المحلل يحلل الصورة، وهذا الحديث ضعيف لا يصح. فنبقى على الأصل: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر، وزد إلى ذلك هذه النصوص التي ذكرناها آنفا وهي صحيحة وصريحة في ذلك، وابن القيم أكد ذلك بالإجماع. إذن عرفنا النوع الأول، اقرأ النوع الثاني. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة، يعني كل المسابقات الأخرى التي ليست لا خف ولا نصل ولا حافر، الخيل والإبل والسهام، كل المسابقات الأخرى لا يجوز أن نأخذ عليها العوض، إنما نأخذ العوض من هذه الثلاثة لأنها تعين على الجهاد. فمثلا لو جاء اثنان وقالوا نتسابق على الحمير، هذا معه حمار وهذا معه حمار، نقول لا يجوز أن تأخذ العوض من الطرفين. أو في السيارات، نتسابق بالسيارات أو بالسفن أو مسابقة بشيء من الألعاب أو إلى آخره، لا يجوز، حرام أن تأخذ عوضا. نعم يجوز أن تتسابقوا لا بأس، لكن العوض لا يجوز. ثم قال: وبغير، أحسن الله إليكم، يقول رحمه الله: وبغير النرد والشطرنج، يعني هذه أصلا لا يجوز فيها اللعب، يعني بعد أن استثنى باقي المغالبات وقال باقي المغالبات يجوز أن نتسابق لكن لا يجوز العوض، لكن هناك شيء أصلا لا يجوز اللعب به ولا يجوز المسابقة به، ما هو؟ النرد والشطرنج. فكيف إذا كان بالعوض؟ كان أشد حرمة، قد قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد، وفي رواية بالنردشير لأنها كلمة فارسية، فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه، وجاء من حديث أبي موسى الأشعري في المسند، قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وإن كان فيه شيء من الضعف لكن يشهد له ما قبله. وهكذا الشطرنج، النرد أجمع العلماء على حرمته، النردشير محرم. ما هو النردشير تعرفونه؟ هي مشهورة في بلاد مصر، عبارة عن طاولة وفيها أحجار وفيها فصين، هذه التي يقال لها النرد، هذه الفصان ترفعها هكذا وتقع على أرقام 6 نقاط 5 نقاط 4 نقاط، تأتي مكعبة، أظنكم تعرفونه لكن قد يكون عندكم اسم آخر هنا. فهي تسمى لعبة الطاولة في مصر مشهورة، هذا هو النردشير، محرم بالإجماع. والشطرنج تعرفونه كذلك، لا يجوز. يعني هذه اللعبة الشطرنج أو النردشير، ويقال لها النرد، أصلا لا يجوز اللعب بها فضلا أن تكون بعوض. ولهذا جاء في أثر حسنه وصححه ابن القيم في كتابه الفروسية، وكذلك شيخه شيخ الإسلام، أن عليا مر بأناس وهم يلعبون الشطرنج فقال لهم: ما هذه التماثيل الذي أنتم لها عاكفون؟ لأن الشطرنج فيها تماثيل، فيها صور، ليس فقط صور بل تماثيل. فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه. وكانت عائشة رضي الله عنها أيضا إذا بلغها أن أحدا عنده النرد تطرده من البيت، فقد بلغها كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد أن أناسا من أهلها كان معهم في بيت من بيوتهم نردا في دار عائشة، فقالت: إن لم تخرجوا هذا النرد لأخرجتكم من هذا البيت. وهكذا ابن عمر كان يكسر النرد، فكانوا ينكرون أشد الإنكار على هذه الألعاب الشيطانية. ويا كثرة هذه الألعاب اليوم، وأكثر ما يكون أن تكون بالقمار. وممن نقل الإجماع على حرمة النرد وعلى حرمة اللعب بالشطرنج كذلك إذا كان لا سيما بالعوض، كثير من أهل العلم كابن عبد البر وابن رشد، وابن رشد المقصود به الجد وليس الحفيد، ونقله أيضا شيخ الإسلام تيمية. هناك 2 ابن رشد، الجد والحفيد. فإذا وجدت أحيانا بعض الكتاب أو المالكية يقولون قال ابن رشد الجد حتى يميزوه عن الحفيد، ابن رشد الحفيد هو صاحب كتاب بداية المجتهد. والاسم واحد، اسم الجد هو اسم الحفيد محمد بن أحمد، وجده محمد بن أحمد، فالحفيد اسمه محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، والكنية واحدة، هذا أبو الوليد وهذا أبو الوليد. الجد توفي 20500، والحفيد توفي بعده 75 سنة تقريبا، 95500. واضح؟ مثل القرطبي، أحيانا نقول قال القرطبي، الذي نذكره دائما هو التلميذ، شيخه أبو العباس القرطبي هو صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم، وهذا التلميذ الذي ألف كتاب الجامع في أحكام القرآن. فالتلميذ توفي 71600، أما الشيخ توفي 56 و600، وكلهم هؤلاء قرطبيون، كلهم ابن رشد قرطبي وهذا قرطبي، كلهم من قرطبة الأندلس. وختم هذا الباب بقوله بعد أن ذكر النرد والشطرنج، قال: فتحرم مطلقا، يعني النرد والشطرنج مطلقا لا تجوز فضلا أن تكون بعوض. من كان عنده نرد يكسره أو شطرنج يخربه ويستفيد من خشبه. قال: وهو النوع الثالث، يعني النرد والشطرنج هذا هو النوع الثالث، نوع يحرم اللعب به مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، لحديث استدل رحمه الله الآن بالدليل على النوع الأول: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. فيستفاد منه أن هذا خاص بهذه الثلاثة، فما دونه لا يجوز العوض. لكن كما أشرت، المؤلف في بعض كتبه كالإرشاد ذكر أن الأمر أوسع من ذلك، فجوز الرهان في المسابقات العلمية في العلم، وجوزه أيضا في الركض وفي المصارعة لأن هذه الأمور أيضا تعين على طاعة الله وتعين على الجهاد في سبيل الله، المصارعة والركض على الأقدام. إن كانت بغير عوض فهي مباحة بالإجماع، وقد تسابق الصحابة على أقدامهم كما فعل سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع كان يسبق الخيل كما في صحيح مسلم. ما هو يسبق البشر مثله؟ خيل. إذا تسابق مع الخيل يسبقه، وجاء هذا في صحيح مسلم أنه سبق الخيل. فلما انتهى من غزوة، وكان في غزوة يقال لها بقرد، ورجع إلى المدينة مع رسول الله، وقد امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال سلمة خير رجالتنا، يعني خير من جاهد اليوم على رجليه. ما كان عنده فرس في هذه الغزوة، كل المعركة وهو يقاتل على رجليه، وأنزل بهم بأسا شديدا حتى كان يقول أنا سلمة بن الأكوع واليوم يوم الرضع كما في صحيح مسلم. لما رجع من هذه الغزوة قام رجل من الأنصار وكان شابا، وكان إذا سابق أحدا سبقه، قال من يسابقني، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم، من يسبقني، من يسابقني، وكرر ذلك. فقال له سلمة ألا تكرم كريما، ألا تهاب شريفا، يعني تفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم هنا والصحابة أكبر منك، ألا تكرم كريما، ألا تهاب شريفا؟ فقال نعم لا أهاب شريفا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج له سلمة وقال أنا أسابقك، فإذا بسلمة يمشي ويسبقه بل ويضربه على ظهره ويقول سبقت، ودخل المدينة وهو يركض رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كان مشهور عن سلمة، اقرأوا في ترجمته في كتاب الإصابة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر، يعني لو حصل عوض في أي مسابقة غير ما ذكرناه فهي قمار، والله قد حرم القمار، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فحرام باتفاق العلماء. فلو قال قائل هل صورة المسابقة في الخف والنصل والحافر صورة قمار؟ الجواب نعم، هي صورة قمار، إلا أنها مستثناة رخص فيها الشارع، مثل العرايا الذي مر معنا في كتاب البيوع في كتاب الربا. قلنا أصل العرايا هي مزابنة، لكن رخص النبي عليه الصلاة والسلام في العرايا. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.